فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أيضا يقول: هل يمكن أن يقال بأن الخضر أعلم من موسى عليه السلام مطلقا؟ لا، ما هو مطلقا، في بعض الأشياء. نعم.